السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الأجور تتضاعف بذكر الله، والمصائب تدفع بالاستغفار وبذكر الله وبحمده. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم والقلوب تطمئن بذكر الله سبحانه. صحائف تنور وملائكة تتنزل وسكينة تغشانا ورحمة تحل بنا وشياطين تبتعد عنا وملائكة تتنزل علينا، وكذلك الله يذكرنا إذا ذكرناه. صلاتنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم مجلبة لصلاة الله علينا، من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله من كل مكروه وسوء، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله وحفظهن. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل العبرة بحسن الخاتمة أم بالميزان؟ هناك تلازم يا محمد، هناك تلازم بين حسن الخاتمة والميزان. حسن الخاتمة يوضع في الميزان. يقول السائل: من شك في إتيان سجدة وجب عليه أن يأتي بالركعة كاملة ثم يسجد سجدتين سهو، إذا كانت السجدة الأخيرة سجدها وتشهد وسجد للسهو، أما إذا كانت سجدة في ركعات قد مضت عليه أن يأتي بركعة جديدة. هشام: أريد الزوج يقول، ولكن أبي لا يريد، لأنه يوجد مشكل أريد حلا. ليس من حق الأب أن يمنع ابنه من الزواج عموما، لكن قد يكون له أن يمنعه من فتاة بعينها إذا علم عنها البغاء أو علم عنها الشر. ما حكم صنع التحف؟ ما حكم صنع التحف التي على شكل حصان وعرائس؟ إذا كانت لعبا للأبناء والبنات الصغار فلا بأس بذلك، لأن عائشة كانت تلعب بالبنات مع صيحبات لها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل الرسول عليه الصلاة والسلام انقمعنا، فيسربهن النبي صلى الله عليه وسلم إليها يلعبن معها. هل صلة الرحم بالهاتف فقط تجنبا للمشاكل تجوز؟ نعم تجوز، إذا كانت ثمة مفاسد ستحدث، وبالله التوفيق. هل فعل سنة الافتراش في الجلوس للتشهد تكون في السنن والفرائض سواء أم في الفريضة فقط؟ هل فعل سنة الافتراش في الجلوس للتشهد الحكم واحد في ذلك كله؟ الحكم واحد، ولكن ونوه على أن الجلسة جلسة الافتراش أو التورك للعلماء فيها بعض الأقوال، ولم يرد فيها أمر ثابت عن رسول الله في خصوصها. لذا فمن العلماء من قال تتورك في كل تشهد، ومنهم من قال تتورك في كل، ومنهم من قال تفترش في كل تشهد، ومنهم من قال تفترش في الأوسط وتتورك في الأخير، ومنهم من قال إذا كانت الصلاة ثنائية توركت، ومنهم من قال إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد افترشت. الأقوال متعددة، وكل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أمر حتم عن رسول الله بالإلزام بصفة معينة. وإن كان الأقرب إذا كانت الصلاة فيها تشهدان أن تفترش في الأوسط وأن تتورك في الأخير، وأيضا ليس هذا بالواجب المحض لتعدد المرويات عن رسول الله في هذا الصدد. ما حكم الطلاق مرة

ولا دليل على أنها تنقض. أما القول بأن كل ما خرج من السبيلين ينقض فليس عليه إجماع وليس هو حديث. فبقينا مع الأصل، هل يلزم الرجل إذا لبس غطاء للرأس أن يرفعه عن الجبهة عند السجود؟ هذا الأفضل. قال الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما وجوبه فليس بواجب، لما ورد عن أنس أو غيره: كنا نتقي حر رمضاء بالعمائم. هل يجب الجهر بالبسملة في الصلاة؟ لا يجب، والأمر فيه الوجهان. وهذه من المسائل التي قوي فيها الخلاف، وكل فريق معه أدلة ثابتة صحيحة. فسواء جهرت بالبسملة أو أسررت بها فالصلاة صحيحة ولك سلف عظيم. يسأل موظف بجهة حكومية منعه رئيسه في العمل من الخروج لأداء صلاة الظهر في المسجد جماعة، قائلا: الصلاة بعد انتهاء العمل، هل يأثم عن تأخير الصلاة الظهر؟ لا يأثم بهذا التوصيف المذكور، وله أن يصلي في العمل إذا كان وقت الظهر سيفوت. هل تجوز مناصرة الملحدين ضد الخوارج؟ ابتعد عن هؤلاء الكلاب، فالملاحدة كلاب بل أضل من الكلاب، والخوارج كذلك أهل إجرام أيضا، فابتعد عن هؤلاء وأولئك. هل يمكنني أن أصلي سنة الفجر مع ركعتي الضحى؟ يعني ركعتين فقط يا إسماعيل تعتبرهما سنة الضحى وسنة الفجر؟ لا يجوز. إما أن تعتبرهما سنة الفجر أو تعتبرهما الضحى. ما شروط التوبة؟ استغفر الله وأعزم على ألا تعود إلى المعصية. صحة رواية: إن المشركين الذين أرادوا نقض صحيفة حصار الشعب وجدوا حشرة قد أكلتها إلا موضع باسمك اللهم. السند بذلك مرسل، فيه بعض الكلام. وجزاك الله خيرا، أعمل محفظ قرآن وأتقاضى أجرا ولا أغالي، هل هذا جائز؟ نعم جائز. الحج الوالدين واجب على الأبناء، هذا تحب لهم، وخاصة إذا كانوا قد حجوا عن أنفسهم. أما إذا لم يحجوا عن أنفسهم فحجهم أولا أولى، ابدأ بنفسك. قدمني بعض المسلمين لإمامتهم في الصلاة في المسجد، ويقول عن نفسي إنه عاصي وتائب لله جديد، وحرجت أن أرفض وأخاف أن أكون إمام وأنا كل ذنوب. أم الناس والصلاة من خير أعمال الناس، فلعل الله أن يتجاوز عنك ويغفر لك وعافاك الله من كل سوء. صيام أول يوم في رجب الأمر فيه واسع، لكن إن سألت عن سنيته هل كان الرسول يصوم أول رجب؟ لم يثبت ذلك. سب الدين كفر، وعلى فاعله أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه. حكم فتح حساب في البنك وأخذ الفائدة لعمل تصريحي بناء، فإذا لنفسك لا، فإذا لفقراء أو لمساكين لا قرابة بينك وبينهم. ما معنى لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ إن ثبت وإلا ففي ثبوته نزاع. لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، لأن أبا بكرة صلى خلف الصف، ركع خلف الصف منفردا، فلو كانت صلاته باطلة لأبطلها النبي وأمره بالإعادة، لكن النبي قال: زادك الله حرصا ولا تعد. هو كبر خلف الصف منفردا، وبعد ذلك دب دبيبا حتى دخل في الصف. رجل قال لزوجاته: إن تكلمتن مع أختي ولو كلمة أنتن طوالق. فيقول لأمي: إن ذهبت إلى أختي سأطردك من البيت، مع العلم أن الأخت لم تفعل شيئا. ما حكمه؟ بهذا التوصيف هو قاطع للرحم، قاطع للرحم. والله يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. هل يمكن الاستحمام للمرأة في المكان الذي يستحم فيه الرجل زوجها؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، كانت عائشة تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تقول دع لي تلفنا الماء، ويقول دعي لي. هل يمكن عفوا هل الدعاء للوالدين في السجود من البر؟ نعم من البر إن شاء الله. المنكر القراءات العشر يكفر، يعلم يا أحمد بن عبد ولا تبادر بالتكفير، يعلم يعلم إن كان جاهلا. ما حكمه إذا صلى الإمام صلاة الظهر ركعتين وسلم أول تسليمة والمأمومون ذكروه فقام وأكمل الصلاة بعد التسليمة الأولى؟ لا يسجد للسهو، لا بأس بالذي صلاة صحيحة ويسجد للسهو فقط. هل تصح الصلاة في طابق علوي ليس فيه أحد لأنه أقرب وأيسر لي ولكنه مصلى للمسجد أيضا؟ هل سئل امرأة يعني صندرة النساء كما عندنا في مصر، لا بأس أن تصلي ولو كنت وحدك لأن المرأة وحدها صف، ما إذا كان رجل فيكره له ذلك، هذا محله إذا كان المكان معد للصلاة. حكما نذر نذرا هل عليه إثم؟ النذر في الجملة مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكن يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج، ولكن النذر لزمه الوفاء إلا إذا كان النذر معصية. هل يجوز جمع الصلاة لأننا في مدارس أوروبية فلا يوجد وقت لإتمامها في وقتها؟ لا يكون هذا بصورة يومية، إن دعت ضرورة ملحة إلى ذلك لا بأس، لكن بصورة يومية لم يكن هديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وبين له مواقيتها، وكل صلاة لها ميقات. يقول إنه تعبان نفسيا ولا أجد لراحة نفسية حلا، حلها في ذكر الله والاستغفار والعمل الصالح، الذين منوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما حكم إدخال النت للأولاد إذا كان ضروريا جدا للجامعة ولكن الإبن أحيانا يسيء استخدامه؟ قومي قدر الاستطاعة، قومي ولدك قدر الاستطاعة. شاب مقبل على الزواج، البنت قبلت لكن والديه رفضوا وأصروا على ذلك، ينظر لماذا رفضوا، إن كانوا يمنعون الولد من الزواج مطلقا لا طاعة لهم لأنهم يوقعون ولدهم في العنت، وينظر سبب المنع. ما الحكم في من يغتر ويستعرض الحرام على أولاده وزوجته؟ يستعرض الحرام أثيم، أثيم بلا ريب. حكم من قرأ القرآن من غير أحكام يثاب، لكن ليس كالذي قرأه بالأحكام، والله يقول ورتل القرآن ترتيلا، بينه تبيينا، بينه تبيينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه عليه شاق له أجران، الشيطان يراوده تعوذ بالله من الشيطان، علي صيام فائت من كذا سنة، فإذا هل علي صيام وكفارة أم صيام فقط؟ صيام فقط أقصد هو غير مقتنع ولا معترف بها. يعلم يا أحمد البرع لا تصدر فتاوى في الكفر بالكفر، اسأل علماء بلدك في شأنه وعلموه قبل أن تكفروه. مؤخر الصداق متى يجب سداده للزوجة؟ إذا كان مقيدا في قسيمة الزواج بأنه عند أحد الأجلين الطلاق أو الوفاة فهو على حسب القيد الذي قيد به، وإذا لم يكن مقيدا بذلك فحينئذ يلزم بالسداد متى طلبته منه زوجته وكان مستطيعا. الأقربون أولى بالمعروف ولكن هم من يتكلمون علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فحتى لو قاطعوك صلهم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لإن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رجل جامع امرأته في نهار رمضان، عليه صيام شهرين متتابعين عن كل يوم فعل فيه ذلك، إن عجز أطعم 60 مسكينا عن كل يوم. حكم صلاة الصبح بعد طلوع الشمس هي قضاء، ولكن ينظر له متساهل إن كان متساهلا كسلانا عن عمد فارتكب كبيرة، إن كان دون ذلك أو غلب فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة للميت؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد عايز كل يوم من إخواتي يجيب سجاير، لو محدش عطاله فلوس يقول هنتحر، فما الحل؟ لا تعطونه أموالا، هذا عابث يلعب بعقولكم. والرغم أنه يتعالج من الهوس، عالجوه من الهوس. إذا كان المرض حقا فاستشيروا طبيب أمراض طبيبا في مرض متخصصا في مرض ويفتيكم. عند تخلف الإمام لصلاة بالناس هل يجوز الصلاة خلف من لا يحفظ القرآن؟ يقرأ ولو بصورة قل هو الله أحد. حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف بدون وضوء لا بأس بذلك. المسح على الجورب فيه قولان للعلماء: أحوطهما ألا تمسحي على الجورب، وإن مسحت على الجورب فمن الصحابة من مسح على الجورب، لكن أقول الأحوط لأن الأحاديث التي وردت في المسح على الجورب ضعيفة، والمجوزون قاسوه على الخف وقاسوه وبنوا على أفعال الصحابة. يقول السائل: حكم التبرع لدفن رجل لا يصلي، يلزم دفنه، والصحابة قد سحبوا قتل بدر من الكفار إلى القريب قريب بدر وألقوهم فيه. لو الإنسان عمل خطأ وعجز عن البوح به وندم عما فعل ورجع إلى الله لكن لم يبلغ عنه يستر على نفسه، أما إذا كانت حقوق للأباد سرق مثلا فليؤدي الحقوق وللعباد بصورة فيها ستر على نفسه. ما صحة حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما؟ حديث ثابت صحيح، ولكن ما المعنى؟ المعنى إذا قال لأخيه يا كافر ولم يكن كافرا إثم الكلمة يرجع إليه، ليس معناه أنه يكفر، لأنه ورد أن بعض الصحابة قال للآخر، وسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين، واشتدوا فيما بينهم. وعمر قال في شأن حاطب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. ما حكم إقامة الصلاة للنساء في الجماعات والأفراد؟ النساء فيما بينهن تجود لهن الجماعة، لكن ليست بواجبة عليهن. الدكتورة التي تدرس المادة متبرجة جدا، غض بصرك قدر الاستطاعة. يعني نقوم قدر في الاستطاعة في النت للأولاد، أرجو الإيضاح، يعني نبيهم دائما حرام عليكم، ذاكروهم بمراقبة الله. إن كانت لا حاجة لهم في النت نعيب المرة، لكن إن كانت هناك أغراض مطلوبة ومنافع مطلوبة ووازني بين المصالح والمفاسد. من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فهو شهيد لا يصح. هل أعمال الأحياء تعرض على أقربائهم من الموتى؟ ليس في ذلك خبر ثابت. الله يسر لنا ولكم الحج هذا العام وكل عام يا رب. هل يجوز قصر الصلاة في السفر 3 أيام؟ يجوز. زوجة يسبها زوجها في كل مشكلة ثم يرجع ويتكلم عادي بعد فترة قصيرة تمكنه من نفسها، تعاتبه وتمكنه من نفسها وتذكره بالله. حكم وديعة صيانة العمارة في البنوك، لا تفعل ذلك إلا إذا كنت مضطرا. ما الرأي في قول أبي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؟ هذا حديث رسول الله، لكن فعل أبي هريرة نفسه ليس وفق السنة، أنه كان يغسل الأيدي إلى المناكب. لدينا مسجد منذ القرن الثالث للهجرة قبلته غير صحيحة، 66 درجة اليمين. عدل القبلة فيه. بل مكة نفسها بعد أن أنشأت الساعة التي في مكة المجاورة للحرم، كثير من مساجد مكة لم تكن مضبوطة وهي في مكة، فما ظنك بسائر الدول؟ ما حكم رجل يمنع طليقته من أن ترى ابنها ويرفض ردا تاما؟ لماذا يمنعها؟ السؤال قائم، إذا لم يكن سبب فيأثم لقطيعة الرحم. صحة الحديث يكفر ابن آدم ويكفر معه اثنان، صحيح بلفظ قريب، يهرم ابن آدم صحيح ولكن بلفظ قريب. هل تجوز صلاة الرجال والنساء في نفس المكان من دون ستار؟ النساء يكن خلف. كان هذا الحال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، النسوة كن يصلين خلف رجالي، ولكن لما ابتعدنا فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ما حكم دخول الحائض للمسجد لحفظ القرآن؟ تلك مسألة خلاف، وأختار الرأي القائل بالجواد إذا أمن تلويث المسجد. أما حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحيض فضعيف الإسناد. هل لإمامة الصلاة فضل وأجر؟ نرجو الله ذلك، لذا كان الرسل أئمة، النبي كان إماما. ورد حديث في سنده بعض المقال، اللهم أرشد الأئمة. الذي يحدث في بلاد المسلمين، نتمنى من الله أن يسعى الجميع لتحكيم شرع الله سبحانه، هذا مقصدنا أن نتعاون جميعا بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يعنينا. بارك الله فيك. امرأة طلقت طلاقا رجعيا وتوفيت قبل انقضاء عدتها، فما حكمها؟ هل تعد مطلقة؟ طلقت طلاقا رجعيا توفيت قبل في العدة، يرثها الزوج وترثه، لأن المرأة ما دامت في عدتها من طلاق رجعي فهي زوجة. شربت ونويت الصيام على أساس يؤذن الفجر 5:10، اكتشفت بعد ذلك أن الأذان 5:05، أكمل صيامك. حديث يأتي الناس يوم القيامة معهم أعمال كجبال تهامة، الذي فيه إذا خلوا بمحارم الله انتهكا حديث ضعيف. من السيد البدوي؟ رجل بدوي سن في الناس سننا سيئة وقد أفضى إلى ما قدم، والله يحكم فيه بما يستحق، ولكن الذي يفعل عند قبره الآن من الضلال المبين. أقوام يذهبون وينذرون له ظنين أنه يكشف الضر أو يجيب المضطر، هذا كفر بالله كما لا يخفى. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هل من يتطاول على شخص ويكلفه بأعمال إضافية لأنه أقرضه مالا يعد من الربا؟ دل كل قرض جر نفعا فهو ربا. الصلاة في المنجم في باطن الأرض، الصلاة صحيحة سواء في مكان منخفض أو مرتفع. توفي عمي وأخذ هاتفه أحد الأقارب، هل إذا فعل به معصية يعتبر سيئة جارية؟ لا، الإثم على من استخدمه استخداما سيئا. المدة المحددة لبعد الزوج عن زوجته، ليس في المسألة نص ولكنها مبنية على المصالح والمفاسد. إذا كان يضر بها فلا ضرر ولا ضرار، ويأثم من يضر بزوجته عن عمد وبغير عذر. ما المخالف في الدخول بالزوجة بعد العقد وقبل الإشهار؟ الدخول بالزوجة بعد العقد وقبل الإشهار، البناء يعلن يا شامي، البناء يعلن، بنيت به لأن هناك مترتبات فسيكون لها الصداق كاملا، وإذا طلقت فستكون ملزمة بالعدة، أهلها يعلمون. والرأي في من يحل الموسيقى، الموسيقى كما ذكرنا أن النبي عليه السلام ورد عنه أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير الحرى والحرير والخمر والمعازف. المسجد كمسجد التوحيد في المنصورة، بيوت الله كلها مصلي فيها، بارك الله فيك. لكن الآن مسجدي في قرية مني سننود، مسجد أهل السنة والجماعة. ما حكم الكحول الموجود في الخبز؟ إذا قلت أن الخبز مصنوع بالخمر، لا تأكل الخبز المصنوع بالخمر. ما رأيك في كتاب المنهج الحركي للسير النبوي؟ لا أعرف عنه شيئا. بئر، أقصد المتاجرة في المياه المستخرجة منه. لا بأس، لأن تكاليف البئر يكلف، تعبئته تكلف، تعبئة الماء تكلف، واستخراج الماء يكلف. يوجد علي دين ولا أستطيع أن أرده إلى صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وقال أيضا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يقول: أختي بتتعب جدا عندما يتقدم لها أحد، معدتها تتعبها وترجيع، ورجليها تتعبها، وضيق في التنفس، ومجرد ما ترفض ترتاح. تعود نفسها وتسأل طبيبا عن هذا الشيء، عليها بالدعاء وبذكر الله تطمئن القلوب. أرد على من يتحجج بأن أكثر العلماء كانوا أشاعرة، نحن دائما مع الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز حلق شعر الإبط وقص الأظافر ووضع العطور للميت؟ كل ذلك جائز لكن إن سألت هل فعل ذلك النبي، ما ورد ذلك عن رسول الله ولا أمر به. زكاة الحرير: من لا تملك غير الذهب تبيع منه للزكاة، جزء للزكاة، وإذا وصل إلى 97 جرام من عيار 21 لم تزكي. ما من مسلم يمر على قبر أخيه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، لا يصح. هل حلق اللحية إثم أم لا؟ حلق اللحية إثم، لأنه مخالف ل أمر رسول الله: قص الشوارب أو كل لحى. صحة عفوا صحة حديث أسماء الله الحسنى، الحديث المطول لا يثبت، ولكن منها أسماء كثيرة صحيحة عليها أدلة، وقلة منها لم تدعم بالأدلة. أما الحديث ككل فحديث في سند ضعف الذي أخرجه الترمذي وغيره. هل يقول أنا رسام خطاط، هل رسم الوجه حصرا حلال أم حرام؟ كيف حصرا؟ قضح. يوجد علي يدين ولا أستطيع الوصول إلى صاحبي، كيف أرده؟ احفظه زمنا، وإن عجزت عن الوصول تماما ومرت أزمنة وصي إذا مت يأخذه أو يتصدق به عنه. زواج المتعة حرام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر وعام الحمر الأهلية إلى الأبد. كتاب في ظلال القرآن لا ينبغي أن يقرأه إلا الشخص الملم بعقائد أهل السنة والجماعة الصحيحة، حتى يأخذ ما فيه من خير ويترك ما فيه من خطأ وشر. أما المبتدئ فقد يضر بقراءته لهذا الكتاب لما فيه من أخطاء قد وأسلوب بلاغي قد يجره إلى حيث لا صواب. هل يجوز وضع المصاحف كصدقة جارية للميت؟ يجوز. صلاة الشفع والوتر عند أذان الفجر بعد صلاة التهجد لا بأس. حديث أسارية الجبل، الجبل في سنده يحيى بن أيوب الغافقي وفيه كلام. ما حكم من أخذ شنطة من المطار بالخطأ يردها للمطار؟ لعبة الببجي مفاسدها كثيرة والبعد عنها أسلم لدينك. وكم شاب قد ضاع بسبب هذه اللعبة، وكم من شاب ترك صلاة الفجر بسببها، بل وكم من زوجة طلقت بسبب هذه اللعبة، وكلها عبث وضيع جهد وضيع وقت. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فما معنى مغبون فيهما؟ يعني يبيعون الصحة، يضيع صحته بلعبة كالشطرنج مثلا. ما المقابل؟ أنا ضيعت صحتي، ما المقابل الذي استفدت؟ لا شيء. وقتي، أضيع وقتي، أضيع ساعتين أو ثلاث ساعات، ما المقابل الذي استفدته؟ لا شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل في الدنيا بل في الآخرة الأوس، وصحيفة تسود في كثير من الأحيان. ما حكم استخدام ماء الصرف المعاد تدويره في الوضوء؟ يسأل أهل الاختصاص في هذا الباب، هل ماء الصرف طهر تطهيرا كافيا؟ هل هو مضر أو ليس بمضر؟ يا صديق يقول إنه رأى في المنام أناسا كثيرين يلتفون حول رسول الله، ولما دخل بينهم استيقظ من نومه. على كل يا ياسين، إلزم سنة رسولك محمد وأحسن الاتباع. الصلاة بسرعة هل هي مقبولة عند الله؟ كيف السرعة؟ هل لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة أو ماذا؟ ما السرعة هذه؟ يعني إذا كانت سرعة لا تستطيع، أنت مأموم أو إمام أيضا؟ إذا لم تأتي بالأركان على وجهها، فالنبي قال صل فإنك لم تصلي، لمن لا يتم الركوع والسجود. التدخين وأنا الصائم حرام ومبطل للصيام، واجتمعت كلمة علماء عصرنا المعتبر بهم على أنه يفطر الصائمة. شرب السجائر في بعض الأحيان لا أستطيع أستيقظ، فد أصلي بعد طلوع الشمس. أنصحك أن تنام مبكرا وأن تضبط المنبهات وأن توصي أهلك أن يوقظونك وأصدقائك أن يوقظونك، أنها من صفات المنافقين التخلف عن صلاة الفجر. هل يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء في المسجد بسبب انقطاع الكهرباء؟ وعلى عهد الرسول كان في كهرباء يا مدانو أو ما اسمك، كلم بالعربي. ما كان على عهد الرسول كهرباء، وكان يصلون المغرب في وقت والعشاء في وقت لا تجمع. ما الحكم في الرجل الذي لا يعدل بين أولاده من الزوجتين؟ جائر بل هل يجوز أن يخرج الرجل زكاة الذهب عن زوجته بدلا من أن تبيع يمينه؟ يجوز بنفس منه. ما تفسير الآية الكريمة فما ظنكم برب العالمين؟ يعني إلى أين ذهبت ظنونكم بربكم؟ ظننتم بالله ظنونا بعيدة. من الناس من يظن أن الله له شريك، منهم من يظن أن الله له ولد، منهم من يظن أن الله سيخذل أولياءه وينصر أعداءه. هناك ناس تظن بالله ظن الحق، وظن الناس يظنون بالله ظن الجاهلية. وفي ذلك تفصيل واسع. عنده صالون حلاقة نساء، مدخوله حلال أم حرام؟ أنت امرأة سائلة رنا، مدخول يعني كيف تصنعين بحلاقة النساء؟ أفهم، إذا ارتكبت محرما كان تكون متنمصة فبئس العمل. كذلك إن فعلت أي محرمات مع المرأة فعليك إثمك، إثمك إن كنت ممشطة تمشطي المرأة وتزينين ما بشعرها من أذن وخلل فلك أجرك. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. هل صلاة الرجل في البيت غير مقبولة؟ لا مقبولة إن شاء الله، لكن عليه فيما أرى اسم التخلف عن الجماعات. ما حكم تحديد اللحية؟ واسمك مصعب، كيف ستحددها؟ اللحية من بداية العظم المحاذية للأذن هذه وتك إلى أن تنزل العظم وترجع هذه اللحية. فإذا كنت ستحددها كيف ستحددها؟ إذا كنت تقبض وتأخذ ما زاد على القبضة كان ذلك يفعله ابن عمر. ما أدري ما صورة التحديد الذي تزعمه. السجائر لا تبطل الوضوء، ما حكم من أعطى ابنه هبة ولم يعطي الآخرين ظلما وجار؟ اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. إلا إذا كانت الهبة مسببة فالهبة المسببة جائزة. كان يكون الولد لا يجد عملا ومع اجتهاده، كان يكون الولد مجدا في دراسته والدراسة مكلفة، كان يكون ولد على وجه زواج فساعدته للزواج دون إخوانه قدر استطاع. هناك هبات مسببة، ولد مريض مرض مزمن تساعده من أجل مرضه. أحمد بن علي بن عامر يسأل عن حكم إقامة الصلاة المصلين للصلاة في جماعة ثانية بعدما فاتتهم الجماعة الأولى، ذلك جائز خلافا لمن منعه من المعاصرين بل وبعض الأولين. والجواز للآتي ذكره، أولا فضل الجماعة، صلاة المرء في جماعة تعدل صلاة وحده ب27 وفي رواية ب25 وفي رواية ب23 وفي رواية ب21، والاختلاف على حسب إتقان الصلاة وعدد المصلين وحسن الصفوف وغير ذلك. هذا. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أصحابه فجاء رجل متأخرا فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا من يتجر على هذا. الدليل الثالث أن أنسا أتى في نحو من 20 من فتيانه فوجد الناس قد صلوا فصلى بهم جماعة. ما إثم التخلف عن الجماعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. والرسول قال إذا للأعمى الذي جاء وقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يوائمني، هل علي جناح؟ هل تأذى لي أن أصلي في بيتي؟ أذن له ثم استدعاه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لقد قال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لقد كان يؤتى بالرجل المريض يتهادى بين رجلين حتى يدخل في الصف. حديث أن يجوز الدعاء: اللهم إن كنت كتبتني عندك من الأشقياء فأسألك بقدرتك أن تمحو ذلك وتكتبني من السعداء. ورد مثله عن بعض السلف عند تفسير قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب. والدتي أصيبت بجلطة دماغية وهي تدرك إدراكا كليا لكنها عاجزة عن الحركة، ما الحكم في صلاتها؟ ليس عليها صلاة لأنها فاقدة للإحساس والحركة، فاقدة للحركة. اعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

صلى الله عليه وسلم فالصلاة في المسجد النبوي فحسب. هل من مات يوم الجمعة ينجو من فتنة القبر؟ الحديث بذلك ضعيف. وكم من أثيم وعاص ماتوا يوم الجمعة؟ قطعة أرض ب600,000 اشتريتها لأولادي، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. إذا كانت قنية للأولاد ليس عليها زكاة. لحاب كيف نحمي أنفسنا مع الحد من الحسد؟ اقرئ المعوذات وادخلي في يديك وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات واكثري من ذكر الله والدعاء. هل كل أحاديث الرسول وصلت إلينا؟ لا أقصد أحاديث العبادات والعقيدة، أقصد أحاديث مثلا مثل أحاديث آخر الزمان. وصل إلينا ما يقوم به ديننا، ما يقوم به ديننا وصل إلينا. وقد قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذا إجمال كما لا يخفى. والسنة تدخل في ذكري على إني أوتيت الكتاب ومثله معه. حكم الدعاء بي اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، حديث ليس بحديث عن رسول الله، أنك دعاء فلا بأس أن تدعو بما شئت ما لم يكن إثما. أما القصة المدعى في البنك وعند استحقاقها لم نتمكن من معرفة أصل المبلغ، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قدر تقديرا، أخرج جزءا على سبيل التقدير. حديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، لا يصح وقد روي موقوفا. ما حكم العيش في بلاد الكفار؟ إذا كنت تستطيع إقامة دينك فلا بأس، إذا لم تكن تستطيع إقامة دينك فانتقل إلى مكان تقيم فيه دينك. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم يواسي الله سبحانه العباد بقوله كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذا هو الحديث الذي فيه أنا بريء من المسلمين يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما، حديث في سند ضعف والصواب فيه الإرسال. ما حكم من أفطر رمضان ولم يستطع صوم هذه الأيام بعد رمضان فجاء عليه رمضان آخر، عليه الإعادة فقط بعد رمضان؟ يقول كيف نحمي أنفسنا من الحسد؟ يعني ملازمة الاستغفار والذكر. من الأمور التي يتقى بها الحسد إخفاء النعم عن الحاسد، إخفاء النعم عن الحاسد. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. حكم الدعابة في نهار رمضان لا بأس إذا أمنت على نفسك. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، حديث ضعيف. الشيخ إبراهيم رفعت يسأل هل تتكافئ الصلاة على النبي مع التسبيح؟ في كل أجر، وسنتنا أن نصلي على النبي أحيانا ونسبح أحيانا. لمس المرأة ناخذ للوضوء أم في اختلاف؟ إذا كان مجرد اللمس المس فتلك مسألة اختلاف بين العلماء. أخطر رأي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما حاصله أن الله حري يكني بما يشاء، فحمل قوله أو لامستم النساء على الجماع فهذا رأيه، وأن مس المرأة دون جماع لا ينقض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويغمز عائشة إذا أراد أن يسجد، وهي أيضا قامت من الليل تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمست يدها رجليه وهو ساجد. حكم جمع الصلوات تقديما لظروف عمل في مستشفى كطبيب، إذا دعتك الضرورة لذلك جاز. حكم إعطاء الطفل مجهول النسب لقب العائلة، ادعوهم لآبائهم وهو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هل يجوز أن أصلي بالمصحف في صلاة الفرض؟ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قال الرسول فيما يتعلق بالفريضة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلولا لا. حكم العدل جائز مع الكراهات. وأيضا الزوجة لها الحق، إذا كان يضر بالزوجة فلا ضرر ولا ضرار. ولو يعلم أن هناك طائفة من المتزوجين في هذه الأيام سلكوا مسلكا غير رشيد، هو أن الشاب المتزوج حديثا يتفق مع زوجته أنهم لا ينجبون لمدة سنوات، ينظرون هل تستقيم الحياة أم لا. كل هذا عبث وأدعى للفساد، أدعى للفراق، ليس أدعى للوصل إنما أدعى للفراق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تناكحوا فإني مكاثر بكم، وليس من حقه أن يجبر الزوجة على عدم الإنجاب، هي ليست بأمة حتى يجبرها على عدم الإنجاب، وهي أيضا من مقاصد زواجها السكن وأن ترزق بأولاد، أما أن يحرمها من حقها فليس له ذلك. ما حكم إعطاء مال مقابل أخذ رخصة قيادة مع العلم أني أحق بها؟ كانت رشوة لا نستطيع أن نقول للناس ادفعوا أموال وخذوا رخص قيادة، هم لا يتقنون. ومن الذي يقوم إتقانك؟ الضابط الأمين. عندي كلب في البيت ولكني أصلي في غرفتي وهو لا يدخلها أبدا، تقبل صلاة صلاة مقبولة، لكن عموما بهذه الكلب إلا إذا كان كلب حرث أو ماشية أو صيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية ينقص من أجله كل يوم قيراط. معنى خير لكم من خادم، كما في حديث ألا أدلكم على ما هو خير لك من خادم، يعني أن البدن يقوى بإذن الله، لذلك قال ذكر الله يقوي البدن، فإن سبحت وحمدت وكبرت 33 عند النوم بدنك يقوى ويكون خير لك من خادم، يعينك الله بذلك. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عند النوم أيضا، والقفوز كذلك، يقتن لك بخير ويقوى بدنك وتحفظ من الشيطان. ما الطلاق الرجعي؟ إذا طلق الزوج زوجته أول مرة فمن حقه أن يراجع في العدة، وإذا طلقها طلاقا ثانيا أيضا له الحق أن يراجع في العدة، فلا يسمى طلاق رجعي. يعمل في السعودية، وإن شاء الله أعمل زيارة لأبي وأمي، وسيقيمون في مكة من شهر شوال، الذي يعتبر من أهل مكة ويحرمون من مكة، نعم لهم ذلك. هذا مكرر الأسئلة. حكم إفطار المرأة الحامل في رمضان إن خشيت على نفسها أو جنانها الضرر أفطرت وأعادت. رأي الجمهور في ترك سجود التلاوة عن عمد، هل يأثم تاركها؟ لا يأثم تاركها، وسجود التلاوة مستحب، من سجد فهو حسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد في النجم أحيانا وترك السجود بها في المدينة. ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صعد المنبر فقرأ على الناس سورة النحل فبلغ السجدة فنزل وسجد، وسجد من في المسجد. وفي الجمعة المقبلة قرأ ولم ينزل ولم يسجد، وقال للناس أيها الناس إن نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. هل تجوز صلاة الفرض في الطائرة؟ إذا كان وقتها صيدية تجوز صلاة الفريضة في الطائرة، أما إذا كان بالإمكان أن تجمع فالأفضل لك أن تجمع تصلي الصلاة تامة بضابطها عند وصولك. إذا كانت ساعة ساعتين، أما الطيران في المسافات الطويلة الذهاب مثلا للصين أو روسيا أو إندونيسيا أو نحوها أو أمريكا أو نحو ذلك والفرص ستضيع، صلي في الطائرة، ما في مشكلة في هذا الصدد، بل تلزم أحيانا حتى ولو على الكرسي. كيف يكون الشخص مستجاب الدعوة؟ يسأل ربه ذلك مع العمل الصالح والتخلص من مظالم العباد والأكل من الحلال الطيب. عندي مشكلة مع جيراني يحدفون علي أشياء من فوق سطح البيت، فقمت بشراء كلب ووضعته فوق السطح، هل يجوز؟ يجوز لكن لا تؤذي الجيران أيضا. أعرف المشكلة بما يرضي الله. ما حكم مسح الرأس والأذن والرقبة بماء واحد؟ لا بأس، الرقبة لم يرد أنها تمسح في الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، هل يجوز ذهاب العمرة بالتقسيط؟ إذا لم تكن لذلك توابع من الربا لا بأس. حكم تربية طير النسر لا بأس، لكن لا تذبح ولا تأكله إذا كان من ورائه ضرر لأحد، يصطاد حمام الناس ويظلم الناس، فلا تؤذي المسلمين. يسأل الأخ جمال أبو صهيب: استر على نفسك، استر على نفسك وانهى المنكر قدر الاستطاعة ولا تخرج من هذا الكلام. يسأل عن تفصيل الجمع بين النيات في العمل الواحد، تلك مسألة فيها تفصيل واسع. أما الكلام المحدث الذي أخرجه الناس الآن أنك تقف تنوي الصلاة بنية إقامة الفريضة وبنية تقوية البدن وبنية حط الخطايا، وتقف خمس دقائق تجمع النوازل، صلى لم يصنعه الرسول عليه الصلاة والسلام، وتلك وسوسة صدرت من المعاصرين في هذا الزمان على وجه الخصوص. وإن قرأت في كلام الأولين تجد الكلام نادرا في هذا الباب كأثر ابن مسعود: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إما أن تقف تجمع النوايا من أجل الصيام وتعددها، واحد يقول لك 50 نية، كل هذا الكلام لم يرد عن رسول الله، ولا ممكن أن تؤجر على كل هذا بدون استحضار هذه النوايا التي تخرج بك عن حد الاعتدال وأنت تستحضر. هل يصح أن يقرأ الإمام من غير أحكام في الصلاة؟ الصلاة تصح، ولكن يحرم أجرا. حكم الغيبة والنميمة من الكبائر. حماد البحراوي: أجبناك من قبل، السوءتان متفق عليهما، هل يجوز صلاة في المسجد وأنا على جنابة خاف من المرض بسبب البرد؟ تيمم أو سخن الماء قبل التيمم، سخن الماء واغتسل. إن عجزت أيضا مع تسخين الماء، إن عجزت أيضا عن تسخين الماء وكان الضرر مؤكدا، تيمم وصلي. يقول الأخ محمد فوزي: استغفر الله، يا إخوة استروا على أهليكم وأنتم تسألون السؤال، قل ما الحكم في امرأة تفعل كذا، أما زوج تذكر اسم زوجتك وأنها تكون على الملأ أمام الناس، قد تكون أنت كاذبا وتظلمها، وقد تقول أيضا أنت لا ترضى أن تخرج باسم على موقعها وتقول لك ذلك، أو تقول فاستر على نفسك. اسأل سؤالا عاما: ما الحكم في من يصنعون كذا وكذا؟ زوجته لا تصلي، مرها وعظها وكان للموعظة، وإن صرت على عدم الصلاة فغيرها أولى منها بالمعيشة معه، وإذا كانت جاحدة للصلاة فارقها لزمن. واحد اشترى هاتف ب 185 جنيه ودفع لصاحب المحل 100، وقال له 85 إن شاء الله بعد أسبوع، قال له صاحب المحل يبقى 100، ليس 5، نعم هذا ربا بالتوصيف المذكور ربا. حكم تعليق صور الآيات القرآنية في المنازل. إذا كانت هذه الصور للتذكير، كانت تعلق في المنزل استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أو تعلق في المنزل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أو تعلق في المنزل ادعوني أستجب لكم، أو تعلق في المنزل قل منا يغض من أبصارهم، أي آية للتذكير لا بأس. أما لتزيين الحوائط فقط، لم ينزل القرآن لتزيين الحوائط. هل على مال الطفل اليتيم زكاه إذا بلغ النصاب حال عليه الحول؟ وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ثمروا أو أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. صلة الرحم على النساء مثل ما على الرجال، صلة الرحم للنساء مثل ما على الرجال، نعم عم، لكن حيث لا مفسدة، حيث لا مفسدة، يعني تصليها بطريقة لا تحدث فسادا. ما حكم العمل بالأسود بدون رخصة في أوروبا؟ إذا كان الراتب لا يكفي المعيشة ستكون ضرورة، ولا لن نقول لك جوع أو تعرى. مواضع زكاة المال، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه المصاريف الثمانية، والحديث عنها بالتفصيل موجود على الموقع في النت. حكم مقاطعة الزوجة لأهل زوجها بسبب أنهم هم قاطعوها وآذوها، أنصحها أن تعفو عن الناس وأن تصبر وتحتسب، والله يدافع عن الذين آمنوا. يقول لكم امسحهم بسؤال الخيانة الرحمن، جزاك الله خير. هل أمسح على وجهي بعد الفاتحة أم لا؟ حديث المسح على الوجه بعد الدعاء حديث ضعيف، أما هل يحرم المسح أو لا يحرم المسح؟ لا يحرم طبعا، لكن حديث سند ضعف. أنا ما أنا قادر على أخذ قرار في موضوع مال ما العمل، استشر إخوانك والصالحين وأهل الخبرة والاختصاص. انصح الزوج المقصر في علاقته بزوجته وأولاده حتى أنه لا يخص على الجلوس معه. بارك الله فيك يا محمد، قد سمع المستنصح الذي يحتاج النصيحة قولك، بارك الله فيك. ما تقول في علم الفراسة؟ لك فيه تفصيل، منه المقبول ومنه المرفوض، منه المقبول ومنه المرفوض، فالفراسة أمرها واسع جدا. مثلا العباس قال إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، يعني يعرف علامات الموت ومقدمات الموت. العلم هذا كبير ويحتاج إلى كتاب موسع، وإن كان هناك كتاب مصنف في هذا، لكن حمل الصحيح والضعيف. حكم التربع من الإنترنت واليوتيوب على حسب المصلحة والمفسدة المتولدة، إن كانت هناك مفسدة مقابل الربح لا تفسد. ماذا أفعل إذا أخذت دينا من شخص ومات الشخص قبل أن أسدده لورثته؟ هل قراءة القرآن وحده شفاء للسحر؟ القرآن مع الدعاء، سحر النبي فدعا ودعا ودعا. يريد طلب العلم ووالده مصر على دخول كلية الطب. تفاهم مع والدك ولا تحدث عقوقا، تفاهم مع والدك بما يرضي الله. ماذا؟ خلاص أجبنا على هذا السؤال. الزواج من امرأة فعلت الفاحشة بنية أفافها وتكون بنية لأني هدى الله بك رجلا، لا، هذا ليس محل ذلك، بارك الله فيك، ليس هذا هو المحل، اتركها لغيرك إذا كنت من الصالحين، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومن إذا يتزوج العفيفات إذا كنا سنحرص على الزواج بنسوة من أهل البغاء، فمن ذا الذي يتزوج العفيفات؟ بارك الله فيك، احرص على العفيفة الدينة ولا تأمل أن تكون تابت أو لم تتوب الأخرى. هل صلة الإخلاص والمعوذتين من أذكار الصباح والمساء؟ حصل بعض العلماء الحديث الواردة في ذلك. هل أنا أتم إذا فشلت في جعل أولادي ملتزمين بالصلاة؟ إذا أديت ما عليك لا إثم عليك والهادي هو الله. فنوح عليه السلام دعا ولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وإبراهيم لم يزل يقول لأبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وأبوه في النهاية يقول لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قتل القط الخائن اللي بيأكل الطير. ليس القط بأعز علينا من الدجاجة، أو ليس القط بأعز من الدجاجة، فإذا كان يفسد في الأرض ويأكل الدجاج فيقتل الدجاج فليقتل هو إذا كان مستمرا في ذلك، لكن أحسن القتل. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر مال بدل الطعام؟ لا يجوز هذا على رأي الجمهور. حكم إعطاء المال للتاجر لتشغيله مقابل نسبة من الأرباح لا بأس، هذا التوصيف، لكن انتبه للمستثمرين، فإن كثيرا منهم لصوص، فإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الحقد المزهري جائز إذا كان الطبيب أمينا. واحدة من 20 سنة متزوجة والآن زوجها يتعامل معها بسوء ومنعزل عنها ويعطيها الأموال بعد الخناق ومستحملها عشان أولادها، فكيف تتصرف؟ لا تقارن بين المفاسد، مفاسد الطلاق، وبين بقائها على هذه الحال، وتدعو ربها أن يصلح. بهذا القدر أستزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله جميعا من كل مكروه وسوء، اذكروا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بارك الله فيكم، اجتهدوا في نصرة دينكم، ذلكم الدين القيم الذي لن يقبل لأحد دين سواه، لن يقبل من أحد دين سواه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. والإخوة والأخوات، كما أسلفت اجتهدوا في الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا ونصيحة للنصارى، فإن الله قال في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح عبد الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاجئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم ومأمور إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فعليكم بالتوبة إلى الله، فإن هذه المقولة التي هي إن المسيح عبد الله تكاد أن تدمر السماوات والأرض. قال تعالى في كتابه الكريم: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ختاما أعود شكري لله في الأولى والآخرة، وأسأله العون على ذلك، فما بكم من نعمة فمن الله. وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من حمد الله. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكذا لا تفوتني أيضا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيدي ولدي آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. هذا والشكر موصول للإخوة الذين بذلوا مع جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا في الجزائر بحفظه، وأن يحقن دماءهم وأن يحفظهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصرف عنهم كيد الأشرار. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. وعليهم بالقنوت في صلواتهم، عليهم بالقنوت في صلواتهم. وصيتي لإخواني في الجزائر أن يكثروا من القنوت في الصلاة، ويسألوا الله كل خير وأن يصرف عنهم كل شر. لا تغفلوا عن الدعاء، إنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولن يتحول شخص عن شخص إلا إذا حوله الله. ولو اجتمعت إرادات الشعوب كلها لن يتحول. عليكم بالدعاء، عليكم بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، عليكم بالقنوت في صلواتكم. حفظكم الله وحقن الله دماءكم وسلمكم من كل مكروه وسوء،